بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من سورة البقرة، ومع الآية 47، وهو قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، أسلوب الحكيم في هذا القرآن الكريم ينطلق من التنبيه غير المباشر للمؤمنين المسلمين، فالمسلمون وقد جاءهم كتاب من عند الله معرضون لأمراض كأمراض بني إسرائيل. فالحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم المقصود منه المسلمون، لأنهم أهل كتاب مثل بني إسرائيل، ولأن الأمراض المهلكة التي حلت ببني إسرائيل يمكن أن تحل بهم تماما، وهذا شيء واضح جدا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والمسلمون يعتقدون بشفاعة النبي، افعل ما شئت ما دمت من أمة محمد فالنبي الكريم يشفع لك، ويفهمون الشفاعة فهما ساذجا ويقعدون عن العمل، وكأن هذه الشفاعة حلت لهم كل مشكلة. لو تتبعت الأمراض الوبيلة المهلكة التي ألمت ببني إسرائيل لوجدت معظمها قد تلبس بها المسلمون. إذا هذا أسلوب الحكيم، أسلوب أشد تأثيرا، أمراضهم يمكن أن تنتقل إليكم، هم انحرفوا فهلكوا، وأنتم إذا انحرفتم تهلكون مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. تقول السيدة زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. طيب، ما الذي سبب هلاك بني إسرائيل؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بربكم، أليس هذا المرض الذي كان سبب هلاكهم واقع بنا جميعا؟ كل يجامل أخاه، لا أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مجاملة، يمدحه ويعلم أنه على باطل، يثني عليه ويعلم أنه لا يصلي، يثني على ذكائه وحكمته أحيانا مجاملات في الاحتفالات بعقود القران، والمتكلم يعلم علم اليقين أن هذه الأسرة متفلتة ولا تنضبط بمنهج الله عز وجل. فإذا لم نتناهى عن منكر فعلناه وقعنا في مرض بني إسرائيل. الأمل هذا مرض مهلك. قل يا بني إسرائيل، قل يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وأيضا الأمل، طول الأمل وضعف اليقين مرضان مهلكان أهلكا المسلمين. متأمل في الدنيا فقط ولم يدخل الآخرة في حسابه إطلاقا، هذا مرض أيضا. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، ونحن كذلك، ندعي أننا أمة مختارة، ندعي أننا خير أمة أخرجت للناس، والله يعذبنا كل يوم، كل يوم. يعني ما مر بتاريخ المسلمين وقت أشد إيلاما من هذه الفترة. طيب هي مرض نفسه، الأمراض نفسها. يا أيها الإخوة الكرام، ما ذكر الله أمراض بني إسرائيل في هذا القرآن الكريم إلا ليكون واعظا لنا من أن تزل أقدامنا فنقع في أمراض قد وقعوا بها هم أيضا. فيا بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال بعض العلماء: النعمة أن أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت في كتبهم ليؤمنوا به، وهذه نعمة، يعني أعانهم على أنفسهم، أعانهم على أنفسهم بأن أوصاف النبي التفصيلية جاءت في كتبهم. والدليل الآن أنا أسألكم: ما هي المعرفة الفطرية البديهية السريعة التي لا تحتاج إلى برهان ولا إلى دليل ولا إلى تذكر؟ معرفة الأب لابنه. في أب بالأرض يدخل على البيت يقول: أنت شو اسمك يا ابني؟ ما في إنسان يعرفه من صوته، من مشيته، من ظهره. يا الله عز وجل قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ومع ذلك كفروا به. لماذا كفروا به؟ بغياً وعدواً واستعلاءً. لذلك أخطر شيء بالحياة أن تعصي الله كبراً. هلأ كم من إنسان يعلم أن هذه الجهة على حق، كأبى نفسه أن يكون منها، يرى نفسه أكبر من ذلك. فالمؤمن يخضع للحق. النوع الشيء الثاني: وأني فضلتكم على العالمين. هذا التفضيل لا يعني أنهم متفوقون. أيام الأب بفضل ابنه المقصر بعشر مدرسين خاصين، فضله على بقية أولاده المتفوقين. فهذا التفضيل تفضيل تقصير، لأنهم قتلوا الأنبياء. ماذا فعلوا؟ قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم لم تفعلوا كل ذلك إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تولوا عن تطبيق منهج الله كما تولى المسلمون عن تطبيق منهج الله الآن. يعني ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم يوم القيامة، عفوا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كم إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة لكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيننا. هذا الذي حدث. الأمم 30 دولة جاءت لتحارب بلاد المسلمين وتنهب ثرواتهم وأموالهم وتدمر أسلحتهم وتضعفهم وتكسر شوكتهم وتحتل أرضهم وتستبيح المحرمات. أيها الإخوة الكرام، فضلتكم على العالمين، يعني خصصتكم بأنبياء كثيرين ليعلموكم. شيء آخر: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هي آية تانية: تولوا، لم يقاتلوا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قتلوا أنبياءهم. إذن هم مفضلون لتقصيرهم، مفضلون لانحرافهم، مفضلون لمعاصيهم. يعني قد يقول الأب لابنه: يا بني، إخوتك درسوا بلا أساتذة خاصين، إنني فضلتك على كل إخوتك بعشر مدرسين ولم تنجح. بالضبط هذا هو المعنى، ولم تنجح. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا يعتدون. وحينما أحد أصحاب النبي وهو حب رسول الله سيدنا أسامة بن زيد، كان النبي يحبه حبا شديدا، تدخل في شأن المخزومية التي سرقت ليشفع لها كي لا تقطع يدها، فغضب النبي أشد الغضب ووقف وخطب وقال: إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا أحد أسباب هلاك بني إسرائيل، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما فكروا، ما عقلوا، ما وحدوا. كل هذه المعجزات، شق البحر لهم، أراهم العصاه وقد أصبحت ثعبانا مبينا، أراهم يده وقد جعلها الله بيضاء للناظرين. عشرات المعجزات رأوها بأعينهم ومع ذلك كفروا. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وترون بأعينكم كيف أنهم يعني يتآمرون على أقوى قوة في العالم، ويمرخون من يقبع على سدة الحكم فيها في الوحول، لأنه أخذ موقف يعني شبه منصف، فخلقوا له مشكلة لا تزال آثارها حتى الآن. ولتعلن علوا كبيرا، هذا في القرآن. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. تجمع اليهود في فلسطين ورد في هذه الآية، فإذا جاء وعد الآخرة. أي وعد الآخرة؟ قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا غزو بخت نصر لليهود واستباحة أموالهم ونسائهم، وكان هذا قد وقع وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يعني الآن يقال أن الإعلام بيدهم في العالم، والأموال أكثرها بيدهم، والبنوك بأيديهم، والاقتصاد بأيديهم، والجامعات أكثرها بأيديهم. لتعلن علوا كبيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الوعد الثاني، ليسوءوا وجوهكم المسلمون وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد الآن بأيديهم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني هو بالنصوص القطعية الثبوت والدلالة في القرآن والسنة أن المسلمين إن شاء الله، وأن نرى ذلك قبل أن نموت، سوف ينتصرون عليهم وسوف يجمعون في هذه البلاد المقدسة لتكون إن شاء الله نهايتهم، ولكنهم تجاوزوا كل حد معقول في عدوانهم وغطرستهم واستهتارهم بالقيم. نعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني هذا يوم القيامة بحل مليار مشكلة، كل سؤال يظهر أمامك. في أغنياء، يعني أنا في معي معلومات والله صعب العقل يصدقها، معقول يموت 500,000 طفل كل سنة من شعب واحد العراق، وهناك تجرى عمليات زرع دسام وزرع شريان لقلوب الكلاب هناك، وزرع مفاصل، وطبيب نفسي لمعالجة كآبة كلب، وطبيب أسنان لزرع أسنانه، وبقبرة للكلاب، ويأكلون من اللحم ما لا يأكله الشعب الهندي بأكمله. 900 مليون، هذا ظلم شديد. ملايين مملينة يموتون من الجوع. يعني ذكرت لكم من قبل 20 مليون رأس غنم أطلق النار عليه ودفن تحت الأرض للحفاظ على أسعار اللحم في العالم مرتفعة. محاصيل الحمضيات في أمريكا تتلف للحفاظ على أسعارها المرتفعة. بدأ الزنوج يتسللون إلى أماكن إتلافها ليأكلوها، في العام القادم سمموا هذا المحصول لئلا يأكل منه أحد. حجوم مشتقات الحليب التي تتلف كحجوم أهرامات مصر من أجل الحفاظ على الأسعار المرتفعة. وترون وتسمعون المجاعات في الصومال وفي بنغلاديش وفي السودان وفي جنوب السودان، وحوش. فلذلك الله عز وجل يقول هذا يوم القيامة تسوى فيه الحقوق، يؤخذ للمظلوم من الظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. معامل أدوية ضخمة جدا، إذا فسدت طبختها بيعت إلى بلاد إلى البلاد الدول النامية، بيعت دواء مفعوله صفر بأعلى سعر يشتريه الناس الفقراء، والدواء غير صالح ما بيكبوه. الدخان الذي يصدروه لنا أسوأ أنواع الدخان، أعلى نسب النيكوتين فيه بأعلى سعر، ونحن نقبل على بضاعتهم. هذا شيء مخيف جدا. في مرة أنشئ في بلدنا أسبوع للتدخين لمكافحة التدخين، فذكر وزير الصحة ببرنامج قال أن اتصل بي صديقي من أمريكا وأعلمني أن كل الدخان المصدر إلى الشرق الأوسط هو من أسوأ أنواع الدخان بالعالم، ونسب النيكوتين فيه عالية جدا. هكذا يبيعونك. وفي شيء آخر أيضا، في بعض الشركات الأجنبية تزور كل المنتجات الغذائية التي انتهى مفعولها وتباع تهريبا لدول المنطقة. فانتبهوا يا أخوان، لا تفرح بالتهريب، هذا كلام علمي ودقيق. البضاعة النظامية خاضعة لتحليل، تحليل دقيق جدا، هذا أعرفه معرفة تامة، لتحليل دقيق جدا. البضاعة المهربة قد تكون منتهي مفعولها، لكن بأسلوب الآن في معامل تقلد اللصاقات النظامية بشكل مذهل في بعض البلاد التي لا تعرف الله عز وجل. فكل بضاعة منتهي مفعولة، أجبان، ألبان، معلبات، كل شيء منتهي مفعوله، في معمل ممكن يزور أي تاريخ انتهاء مفعول، تزوير جديد، وبتجيك بشكل غير نظامي وانت فرحان فيه. أقل بمية أخذنا قلب الأشوان بيقول لك أنت عارفان هذا منتهي مفعوله. فلذلك كل إنسان هذا يوم القيامة تسوى فيه الحقوق. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أنا أتمنى، ذكرت مرة بخطبة سابقا في مصر وصل بعض الحلويات من إسرائيل تهريبا، فإذا في مادة تثير الجنس 13 حادث دنا في جامعة واحدة بليلة واحدة تمت من وراء مسكة توزع. هذا شيء ذكر في صحفنا نحن، أنا أذكر شيء مذكور بالصحف. يصدرون مواد تصيب الرجال بالعقم أحيانا، يعني إذا كان بضاعة مهربة قد تكون تأتي من محلات مشبوهة، قد يكون فيها مواد مؤذية جدا، مواد تعقم الإنسان يصبح بلا نسل، مواد تثير الجنس فيه، أو مواد منتهي مفعولة، فالإنسان عليه أن يكون دقيقا فيما يدخل إلى جوفه. المؤمن دقيق دقيق دقيق فيما يدخله إلى فمه وفيما يخرج من فمه، دقيق كلامي، فيما يدخل وفيما يخرج. يعني تبقى صناعاتنا المحلية يعني ما هي متقنة لكن ما فيها غش، معقول الأمر، معقول جدا، يعني قمح وسكر وزبدة من إنتاج بلدنا. أما شيء ما نعرف ليش وصل لعنا، بأي طريقة وصل وغير خاضع للتحليل، هذا شيء مخيف جدا. على كل، هذا الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين، هذا الذي يبني غناه على إفقارهم، يبني صحته على مرضهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني بالدنيا تحل بعض المشكلات، تحل بطريقة أو بأخرى، أما في الآخرة عند قيوم السماوات والأرض لا يمكن أن تحل مشكلة إلا بشكلها الصحيح. يعني هو يوم العدل، يوم الإنصاف، يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم الحساب الدقيق، يوم أن تنال حقك الكامل. فالعبرة أن تكون عند الله مقبولا، والعبرة أن تكون عند الله مستقيما، والعبرة أن تكون عند الله محسنا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يا فاطمة بنت محمد، كلكم آباء، أكثركم آباء، والبنت غالية جدا. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار. أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. عم سيدنا رسول الله أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. في نقطة بها الموضوع دقيقة جدا جدا دقيقة، يعني الله عز وجل كامل كمال مطلق، ما بيقرب إنسان إلا كامل، بخلاف الأقوياء. الأقوياء بيقربوا من يعلن ولاءه لهم فقط، قد يكون أسوأ إنسان، قد يكون مسيء للمجتمع، بس مدام أعلن ولاءه بيقربوا الأقوياء. أما الله عز وجل ما بيقرب مخلوق إلا إذا كان كاملا. يا رسول الله مثل بهم كما مثلوا بعمك الحمزة. قال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. عظمة الدين لا يمكن الله يقربك ولا يتجلى على قلبك ولا ينظر لك بالعطف والرحمة إن لم تكن محسنا. لذلك لما القدس فتحوها الفرنجة، في ليلة واحدة تم ذبح 70,000 إنسان مسلم بالقدس، ليلة واحدة. لما فتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى ما سفك دما حراما أبدا، أمنهم وسمح لهم أن يبيعوا متاعهم وأن يقبضوا ثمنه وأن يخرجوا بما تحمل عليه بما تحمله دوابهم من متاع، ولم يؤذهم. إلى الآن يأتي الفرنجة إلى دمشق ويقفون أمام قبره محترمين. إنسان عظيم كان، إنسان بإمكانه أن يكيل لهم الصاع 10 أصوع. 70,000 إنسان تم ذبحهم في ليلة واحدة، هكذا تروي كتب التاريخ. حينما فتح الفرنجة القدس، لما فتحها كان رحيما، وتعرفون القصة الشهيرة أن أما ضاع ابنها، وقف سيد صلاح الدين قال: لا أجلس حتى يعود ابنها إليها، وهي من أهل الكتاب. المسلم رحيم، المسلم يرجو رحمة الله، المسلم مقيد بألف قيد. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، مقيد. الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله. هذا اللي بيخوف الإنسان، بيبتز ماله، يصيبه بمرض. هل تصدقون أن مساعدات غذائية جاءت من أمريكا إلى الصومال؟ نصف الباخرة نفايات ذرية ألقيت في سواحل الصومال، هل تصدقون ذلك؟ طريقة من طرق التخلص من النفايات الذرية، نرسل باخرة مساعدات غذائية نصف غذاء ونصف نفايات ذرية ذات إشعاع تلقى في سواحل الدول المتخلفة. فلذلك يوم القيامة هذا كله يحاسب عنه الإنسان. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا تحل المشكلة هناك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ورد بالحديث الصحيح أن النبي يقول يوم القيامة أمتي أمتي، يقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يا أخوانا الكرام صدقوني، والله أنا لكم ناصح أمين، وأنا أنصح نفسي قبلكم. الدين ليس أن تصلي فقط، أقل ما في الدين الصلاة، أقل ما في الدين الصيام. الدين أن تكون صادقا، أن تكون أمينا، أن تكون عفيفا، أن تكون ورعا، أن تؤدي الحقوق، أن تعطي كل ذي حق حقه. الدين أن تبيع بيعا شرعيا. الدين ألا تبيع بضاعة فاسدة. يعني ممكن إنسان يحك تاريخ انتهاء مفعول دواء ويبيعه لمريض؟ والله أنا كل حياتي كنت أظن أن الدواء المنتهي مفعوله لا ينفع، ثم ثبت لي بشيء مخيف أنه يؤذي، لأن هالمواد الكيماوية إذا فككت تصبح مواد سامة. لو كان لا ينفع خسر ثمن الدواء المريض وما شفي. أما حينما يؤذي، فلما الإنسان يبيح لنفسه يغير تاريخ انتهاء مفعول دواء، يبيح لنفسه يبتز مال إنسان، يوهم إنسان، يخدع إنسان، يغش إنسان، هذا لو صلى يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله بالصلاة. اعتبر صلاتك يجب أن تتوج استقامتك، أن تتوج أخلاقك العالية، أن تتوج صدقك وأمانتك، إحسانك للخلق. لو كان المسلمين يفهمون الدين فهم عميق، والله لكنا في حال غير هذا الحال. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. فانتبهوا أيها الإخوة، مو القضية قضية صلينا. لأكثر الناس إذا صاحب دين، طيب شو الدليل؟ عم يصلي. لا، ما بيكفي. طبعا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ولذكر الله أكبر ما فيها. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني بلاء كبير جدا، والله عز وجل نجاهم من فرعون ودمر ما كان يصنع فرعون وجنوده، وكتبنا لهم السلامة والحياة بعد أن ساهم فرعون في إذلالهم وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ الواحد يفتح دفتر ويسجل، قال ذكرهم بأيام الله. يوم الله عز وجل نجاك من مرض عويص، يوم نجاك من حادث، يوم نجحك بالشهادة بالجامعة، يوم سمح لك تسكن ببيت لحالك، يوم زوجك، يوم أعطاك حرفة جيدة. هي كلها من نعم الله العظمى. الله علمنا من خلال هذه الآيات. واذكروا وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى ثم عفونا عنكم. فالإنسان من حين لآخر ليذكر نعم الله عليه المتتالية. هذه النعم تجعله يحب الله عز وجل. أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، لازلنا في موضوع بني إسرائيل، وعلو الإنسان في الأرض لا يعني أن الله راض عنه، نقطة مهمة طبعا. وجعلناكم أكثر نفيرة، أصواتهم مرتفعة والإعلام بيدهم، هذا معنى أكثر نفيرة. ومع ذلك علوك في الأرض لا يعني أن الله يحبك إطلاقا. الله أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، أعطى المال لقارون وهو لا يحبه. فالإنسان لا يفرح أو لا يعظم أصحاب الأموال وأصحاب القوة والسلطان، لأن هذا لا يعني أن الله يحبهم، قد يعني العكس ذلك، وقد يعني أن الله يعني أعطاها الملك، أعطى لمن يحب، أعطى لمن لا يحب، أعطى لسيدنا سليمان أيضا، وأعطى المال لسيدنا ابن عوف وسيدنا عثمان. فلا الملك مقياس ولا المال مقياس، المقياس طاعة الرحمن. فإذا كنت في طاعة الله فأنت أسعد الناس، وانتظر من الله كل خير، وتفاءل وكن مع الله عز وجل بالشكر لهذه النعم الجزيلة. يعني إن شاء الله في درس قادم نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.